في التراب ولم يحملنا ما لا نزيد، لأنه قال استغفرون أغفر ما نشكر. بس أنا بدي شغلة الاعتراف، التضرع، التضرع، إعلان المحكمة بين يدي الله. أنتم تؤدوا ما تستطيعوا، فاتقوا الله ما استطاع. أريد منك أن لا تذكر ذنوبك وتتجاهلها. أريد إذا ذكرت بمعاصيك أن لا يستمر أنفك وتتأدى على تذكرة المذكرين. هذا ما يريدون. وأريد إذا اعترفت بذنوبك أن تجأر بالشكوى إليه وتقول يا رب اغفر لي ذنبي، رب اغفر لي ذنبي ويتب عليك، إنك أنت التواب الرحيم. الرسول في كل مجلس ذنب تستين بكتابه، كلما تقرب من حال إلى حال قال ذنب اغفر لي ذنبي ويتب عليك، إنك أنت التواب الرحيم. في تواب ورد. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لذلك يقول رجل من كبار السالكين، يقول كلاما رائعا، يقول نظرت الى الطرق الموصلة الى الله فرأيتها جميعا مزدحما، ونظرت الى طريق الظل فوجدته طريقا فارغا ليس فيه احد. ما معنى هذا الكلام؟ اي اكثر الناس يتقربون الى الله بطاعات شكريه، باعمال ظاهره، لان للنفس حظا فيها، بعد الدين ربما تصدقوا، ربما يكون الليل ابن الليل ويعرفون بهذا، ربما يدرسون تنزل في هذا الدعوة والإرشاد وتعليم الناس الدين. قالوا للدكتور يا شيخ الطريق الذي يسعى به الإنسان ويصل إلى الله في هذه الطرق مليئا من الناس المتحتوى. ليش يا أخي؟ لأن النفس إلها حد في هذه القدرة. أنا أدعو إلى الله، ما في مكان يستغل شعري بألف يستغل، وترى كل من الله لا، النفس تأخذ حقها اليوم. لكن العمل الوحيد الذي يصل به الإنسان إلى الله وليس للنفس حظا فيه ما هو؟ الذل، الخنوع بين يدي الله عز وجل، أن تعلم نفسك لا شيء، وأن تعلم أنك أسوأ الناس وأبعدهم عن صراط الله عز وجل، وكل الناس خير منك. ما حدا مستعد أن يتصور التصور إلا القليل من الناس. لذلك يقول هذا الطريق رأيته فارغا، يعني الطريق ما صعب عليهم أن يتجلدوا، صعب عليهم أن يتجلدوا من رداء العبودية لله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الفقرة، وما يريدنا لتفسير الفقرة التي تليها الدرس الثالث من أحيان الله عز وجل ورسول الله. أطلعت جلاله هذا في كتب مع الجماعة مع في مسجد من مساجد أوروبا، عاد فيما بينه الانخفاض وتشعل ثم تضاءل ثم دخلت الشرطة الأجنبية فيما بينه. أنا مؤسف. يقول لي أحدهم قلت معاذ بالله مع أنه هؤلاء الذين يعني كانوا سبب تقول هم هؤلاء ولا يكلف الله تيسيرا ولا امرا. فان يدعكم الله يدعه ويتلقى احبتكم واخوانا. اليس كذلك؟ يعني لو فرضنا ان بعض من اخواننا ومن أجل هذا أيضا ينبغي أن نضع